أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، وفي الرواية الأولى وخالته أم حرام بدون شك. قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر الأول محمد بن المثنى العنزي أبو موسى العنزي الذي حرف في المعنى في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، قال: لنا شرف، كان يصلي إلينا لبلدتنا، هو إمام سبحان الله. عثمان بن أبي شيبة نسب إلى التحريف في القرآن، لكن أنكروا هذا علي، بل بعضهم قال هذا من باب المزح، كان يمزح بهذا، يعني يمزح في مثل هذا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قال: ألف لام ميم. فقالوا كان يهزى، وهذا شنيع يعني إذا كان يمزح في القرآن. الشاهد أن هذا العنزي مما ذكروه في باب إيش من المصطلح المصحف هكذا. قال: حدثنا محمد بن المثنى وقال حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وذاك النيسابوري الذي يروي عن مالك الأندلسي، هذا النيسابوري ذاك أندلسي الليثي مش الأندلسي، شوف هذاك لا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا خالد بن عبد الله حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني أبو إسحاق عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة. الآن نتكلم عن الخمرة يعني ذي السجادة، لكن ما فيها سورة الكعبة ولا سورة المدينة، انتبهوا. يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، أيوة، والثاني يحيى بن يحيى النيسابوري. سك الشباك هذا، نعم، النيسابوري التميمي هو النيسابوري، والليثي الليثي الأندلسي. الراوي عن مالك، كلاهما يروي عن مالك. هو الليثي هذا والراوي عن مالك، الراوي الموطأ، وروايته المشهورة. قال: وكان يصلي على خمرة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية. ما اسمه أبو كريب يا عادل؟ أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، أبو كريب. وأبو بكر بن أبي شيبة أصلحك الله، ما لي صلاح في الدفتر، أنا أريد رأسك. أبو بكر بن أبي شيبة ما تعرفه؟ تعرفه ولا ما تعرفه؟ ها؟ شوف يمكن عبد الله بن محمد. أنت تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، هو عكسه. خلاص؟ أبو بكر بن أبي شيبة. حسن. قال حدثنا أبو معاوية. يا أبا محمد، أبو معاوية، ها يا أخانا أحمد، محمد بن خازم الضرير، محمد بن خازم الضرير. قال حا وحدثني سويد بن سعيد، سويد بن سعيد حدث بحديث من عشق فعفى فمات فهو شهيد، فسمع بذلك يحيى بن معين فقال ائتوني برمحي وفرسي. قيل له لماذا؟ قال لأغزو يحيى. ايش اسمه؟ سويد بن سعيد. يبغى يغزوه عشان حدث بهذا، فكان شديد القول فيها الإمام يحيى بن معين. ضعيف لكن العشاق طبعهم لين يا أخي، من عشق يكون إيش؟ رحيم كذا ومسكين، اعشق بالحلال بس. يا عبد ها؟ العشق يجوز ولا ما يجوز يا عادل؟ العشق يجوز؟ ها؟ يجوز؟ ها بحدود مش مطلقا، انتبه. طيب هل يجوز أن يطلق العشق على الله سبحانه وتعالى؟ تقول أنا أعشق الله، يجوز؟ ها؟ يعني ما يجوز. أحسنت، العشق الحب مع شهوة، فلذلك انتقد على المتصوفة في أشعارهم أنهم يطلقون هذا على من؟ على الله سبحانه وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يذكرون هذا. وقد وقعت محنة عظيمة لابن أبي العز شارح الطحاوية بسبب هذه الكلمة، أنكر على المتصوف هذا، سجن من أجلها، وقعت محنة عليه مثل من أجل هذه الكلمة. فلا يجوز أن يطلق العشق على الله سبحانه وتعالى لا في شعر ولا في نثر ولا في شيء. ها؟ أيوة، لزوجتك تقول له أنا أعشقك، تحبها بشهوة، أشبك. أنت متزوج أولا ولا لا؟ خلاص كنت ما تزوج، اسكت أصلعكم الله. طيب، قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش. ما اسم الأعمش؟ سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي بن راهويه واللفظ له. قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. إذن يجوز أن تصلي على الحصير وعلى السجاد، ويعني ما تباشر الأرض، ويجوز أن تصلي على الأرض مباشرة. سجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين، يجوز هذا وهذا، والله أعلم. يجوز، لكن اختلف العلماء في الذي تصلي عليه وهو لا يعني جزء منك من ثوبك، هل تفصل بين شيء في من ثوبك مع الأرض كالعمامة مثلا، تجعلها تسجد على كور العمامة؟ فالأولى أن لا تسجد على كور العمامة إلا لحاجة، أو يعني تجعل شيء من الغترة كذا تحت رأسك، فلا تفعل هذا، مكروه يعني يقول العلماء. وبعضهم أبطل هذه الصلاة، قالوا لأنه ما جعل إيش رأسه على الأرض، ما سجد على الأرض، كما يسجد كما أسجد يديه وركبتيه وسائر أعضاء السجود على الأرض. لكن عند الحاجة يجوز هذا، لأن الصحابة فعلوا ذلك رضي الله عنهم لما كانوا يتقون حر الأرض، حر الأرض كانوا يتقون بعمائمهم وعصاباتهم، والله أعلم. يمكن إذا كان لحاجة يجوز، لحاجة يجوز. هنا إيش يقول؟ نقرأ لأنه نستفيد من كلام النووي. لحظة بس خلينا نرجع. إيش قال النووي رحمه الله؟ أن جدته مليكة، صحيح أن جدة إسحاق وتكون أم أنس، لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه. أم أنس بن مالك. وقيل أنها جدة أنس وهي مليكة بضم الميم وفتح اللام، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور. طيب قال وفي هذا الحديث إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس، ولا خلاف في أن إجابتها مشروعة، لكن هل إجابتها واجبة أم فرض كفاية أم سنة؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا وغيرهم، وظهر الأحاديث الإجابة، سنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى. يعني الإجابة في وليمة العرس، لأنه جاء وعيد في تركها. وقوله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم، في جواز النافلة جماعة وتبريك الرجل الصالح والعالم على أهل المنزل بصلاته في منزلهم. فقال بعضهم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم، فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها وتتعلمها، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. وهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم البركة منه حاصلة صلوات الله وسلامه عليه، أما من غيره فمظنونة فلا، لأن هذا من باب يعني يمنع العلماء مثل هذا من باب سد الذرائع، فالناس أسرع إلى الشرك بالصالحين وعباد الله الصالحين من غيرهم. قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود إلى آخره، فيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض، وهذا مجمع عليه. وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلافه هذا فمحمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض، وفيها أن الأصل في الثياب والبسط والبسط والحصر ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته. وفيه جواز النافلة جماعة، وفيها أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل، وقد سبق بيانه في الباب قبله، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فمن أهل العلم أن يصحح زيادة والنهار، وهي شاذة، من شذ بها؟ والله نسيت، علي بن البارقي أو علي بن مسهر، ما أدري. قال وفيها أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل، وقد سبق بيانه في الباب قبله. وفيه صحة صلاة الصبي المميز لقوله صففت أنا واليتيم وراءه، يعني واليتيم ما دون البلوغ. وفيه أن للصبي موقفا من الصف، وهو الصحيح المشهور من مذهبنا، وبه قال الجمهور جمهور العلماء، والمقصود بالصبي المميز يقف في الصف، أما الصبي الغير مميز فإنه يقطع الصف. الصبي الغير مميز يلعب ولا يدرك ما يفعل، فهذا يقطع الصف، ينبغي ألا يصف مع المصلين. لكن المميز الذي يعرف يصلي ويعرف ويميز يميز الخطاب، فهذا يقف في الصف وإن كان دون السابعة، وإن كان دون السابعة. قال وبه قال جمهور العلماء وفيه أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه. فقالوا يكونانهما والإمام صفا واحدا فيقف بينهما. وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال، وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة، يعني أنها تقوم صف وحدها المرأة، وهذا خاص بها على الراجح لا يدخل فيها الرجال، لأن الرجل قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال واحتج به أصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف، وهي إذا حلف لا يلبس ثوبا فافترشه فعندهم يحنث وعندنا لا يحنث، قد اسود من طول إيش ما لبس. فلو قال هو ما هو معد للبس، هو معد لإيش؟ للفرش. فلو فرش ثوبا إيش قال هنا المسألة المشهورة إيش؟ لا يلبس ثوبا حلف لا يلبس ثوبا، وهي إذا حلف لا يلبس ثوبا فافترشه، هل يحنث أو ما يحنث؟ عرفتم المسألة؟ الآن حلف رجل قال والله ما ألبس هذا الثوب ثوب، ثم افترشه ما لبسه، افترشه جعله مثل البساط، هل يحنث ما يحنث؟ والحديث قد اسود من طول ما لبس، سمى افتراشه لبسا. ها الآن من أجل ذلك اختلف العلماء هنا. قال واحتج به أصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف، وهي إذا حلف لا يلبس ثوبا فافترشه فعندهم يحنث، يحنث لأن هذا نوع من أنواع اللبس، الافتراش نوع من لهذا الحديث. وعندنا لا يحنث لأنه معد للبس الذي هو المعهود المعروف، والقسم كان على إيش؟ القسم كان على اللبس الذي هو المعروف المعهود. قال فحمل وعند لا يحنث، واحتجوا بقوله من طول ما لبس، وأجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء بحسبه، فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش للقرينة، ولأنه المفهوم منه، بخلاف من حلف لا يلبس ثوبا فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش. وأما قوله حصير قد اسود فقالوا اسوداده لطول زمنه، والأقرب قول الشافعية في هذه المسألة، الأقرب هو إيش؟ قول الشافعية. قال فقالوا سوداد لطول زمنه وكثرة سوداده لطول زمنه وكثرة استعماله، وإنما نضحه ليلين فإنه كان من جريد النخل كما صرح به في الرواية الأخرى، ويذهب عنه الغبار ونحوه، وهكذا فسره القاضي إسماعيل مالكي وآخرون. وقال القاضي عياض الأظهر أنه كان للشك في نجاسته، وهذا على مذهبه في أن النجاسة المشكوك فيما تظهر ينضحها من غير غسل، ومذهبنا مذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل، فالمختار التأويل الأول، يعني أنه ليست بنجاسة وإنما فيه وساخة من غير نجاسة. وقوله أنا واليتيم، هذا اليتيم اسمه ضمير بن سعد الحميري، والعجوز هي أم أنس أم سليم، أم سليم. وقوله في الحديث الآخر ثم دعا لنا ولأهل البيت، فيه ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من استجاب الدعاء لأنس في تكثير ماله وولده، وفيه طلب الدعاء من أهل الخير وجواز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما، بكثرة المال يعني يجوز تقول اللهم كثر مالي، ها يعني فيه سؤال الدنيا، يعني فيه سؤال الدنيا، يعني هذا فيه دليل أنك تسأل أن الله يكثر مالك، يقول اللهم إني أسألك غنى لا يطغيني، غنى لا يطغيني، نسأل الله أن يرزقنا غنى لا يطغينا، ونعوذ بالله من المأثم والمغرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.